واضح؟ طيب. نعم. أوصل في الرحمة بالنسبة للسر والتواكل. طيب. الفرق بينهما مع شرح يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لي لو كان عندي بدر أحد ذهب ما تمنيت أن يمد عليها غير إلا ومعي شيء. طيب. لو أن الإنسان كان في جيبه بعض الماء وسمع بالصدقة وله تصدق ولم يبقى معه شيء. أنا في هذا الحال هل يكون إنسان أو متوكل؟ ولو مجرى الحديث فالفرق ما هو؟ نحن نعلم بأن الصلاة إذا ذهب إلى الصحراء ومكث في الصحراء طويلا وقال ربي يسرك هذا تواكل. طيب ما الفرق؟ الفرق يختلف أولا. نعم سجل. بالنسبة للفرق بين الزهد والتواكل. أنت بتقول الجهد والتواكل أم التوكل؟ التواكل. هاي. أن كما قال مثلا في حديث علي إذا سمع أن تذكرون بأنه لو كان عليه تجاوز أحد ذهب وثم يكون في هذا يتعلق بالتواكل ولا بالزهد؟ هاي. والتواكل. التواكل أن الرجل يصرف ما في جيبه ومو يصرف أنه يذهب دون أن يعد الأسباب. عفوا. أنت بتلاحظ معي شو الفرق بين التوكل والتواكل؟ نعم. وهو؟ التوكل على الله أن يعد الأسباب. كويس. التواكل؟ والتواكل؟ لا يعد الأسباب. كويس. طيب. فإذا ليش ذكرت التواكل مع الزهد معا؟ لأن الزهد الإنسان أراد أن يذهب للدنيا. هل يجب أن يعد الأسباب؟ أن يذهب للآباء؟ ما هنا يأتي التفصيل بس هذا ما بيستلزم أنك تذكر التواكل مع الزهد أبدا. التواكل أن يقعد الإنسان في بيته ويقول الله يرزقني فيأتي جواب عمر فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة. هذا التواكل. لكن إنسان عنده قوة إيمان بالله عز وجل وعنده كم دينار أو فلس أو قرش أو إلى آخره، فإيمان بالله عز وجل يحمله على أن يتصدق بهذه الأموال القليلة أو الكثيرة عنده. فهذا لا يلتقي أبدا لا في ورد ولا في صدر كما يقولون مع التواكل، إنما هذا يلتقي مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإلا هل تظن بأن الرسول كان متواكلا؟ فإذا ما في ارتباط بين الزهد الصحيح وبين التواكل إطلاقا. لكن هنا شيء لابد للإنسان من أن يلاحظه، هذا الزهد الذي ذكرت نوعا منه عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا يختلف اختلاف الأشخاص. فليس كل إنسان يجوز له، ليس يستحب له أن يخرج عن كل ماله كما فعل الرسول عليه السلام أو أشار في ذاك الحديث، وإنما هذا له أناس يعني بلغ بهم إيمانهم وتوكلهم على الله مبلغا لا تناله الناس أو البشرية كلها. فنحن نعلم مثلا في الحديث الصحيح لما أبو بكر الصديق تصدق بما عنده فقال له عليه السلام ماذا تركت لأهلي يعني؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذه أيضا المنقبة والفضيلة هذه اختص بها الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. لكن انظر الآن ما يقابل هذا بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص لما مرض في حج الوداع وخشي أن يكون وفاته هناك، فعاده الرسول عليه السلام وقال له بأنه أريد أن أوصي بمالي. قال لا. قال في النصف. قال لا. قال في الثلث. قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء

أي وكذلك من باب المعارضة لإسقاط الدليل أيضا أجمل ما في الرجل هو وجهه. فإذا مروا الرجال أيضا كما فعلوا بالمردي، مروا الرجال أيضا جميل الصورة على الأقل أن يشتروا وجوههم. ثم هذا المنطق يتفرع منه ما هو أجمل ما في المرأة، عفوا ما هو أجمل ما في وجه المرأة، عيناها، إذا عموا عينيها أيضا ودعوها لا تعرف الطريق تمشي فيه، لأنه بدها تكشف عن عينيها بالنقاب على الأقل. سبحان الله، لعلك أخذت جواب السؤال. أستاذنا مناسب أستاذ الكلام المرحلة تحوية كثير، ليس لك الآن هذا الوقت تغل. معلش. في شبهة. نعم. كما هو معروف بأن الله تبارك وتعالى نظرة القلوب وصنفها وأورث الأزمنة الرسل ثم الصحابة كان نظرة قلوبهم. إذا قال وقام قائل وقال من الذي خلق القلوب؟ الذي خلقها هو الله، نحن ماذا ذنبنا؟ الله هو الذي خلق القلوب وهو الذي صنفها بعد ما خلقها. هل لا ما فهمت. يقول هذا الرجل ما أنكم تقولون أن الله تبارك وتعالى أولا هذا رجل مسلم ولا كافر؟ مسلم. طيب هو يقول لنا أنتم تقولون، وهو ماذا يقول؟ يقول ثلاثة. ماذا يقول؟ يقول بأننا لا ذنب لنا جبريا بهذا الله. وفي مسلم اليوم يقول هذا؟ لا لا أعتقد، إنما كيف إنما يعني لا أعتقد هذا، إنما هو مذبذب كما تقول. طيب هذا إقناعه إذا قال بالجبر صفعوا على وجهه، صفعة تكون ماكنة وقوية، إذا قال ليه تقول مجبور. هل يجوز بالطبع الوجه؟ ما في يجوز ما يجوز بالنسبة للمجبور. المهم نكمل الاستدلال. تفضل. فيقول أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق القلوب. خلق القلوب بما فيها من إيمان وكفر. هذا كلام. هو دليله إنه الذي خلق كل شيء. هو خلق كل شيء صحيح، لكن مش خلق الإنسان مجبورا على الإيمان والكفر، وقال لا حينئذ أنه يكفر القرآن. شو معنى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ فإذا الآن أذن، نحن ننزل نصلي، وإذا كان يعني هذا السؤال تستطيع أن تضع له حدا هنا فينتهي الموضوع. نعم؟ عبد الرحمن لسه نشوف نحن هنا. خلاص؟ لا ما ليه؟ أسئلة كثيرة أولا. مالي وللأسئلة كثيرة. طيب يعني نسهر الليل مشان أسئلة كثيرة؟ لا ثانية. إيش الاتفاق؟ اتفاق النور العجاب. بس خلاص. طيب لا المقتضى الغريب. خلاص. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. تفضل احكي يا أبو أحمد. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين. شلونكم بخير؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف طيب؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا بدنا نزعجك شوية الآن، معلش يعني. عفوا. هذا نسيب أبو هيثم. ايه صاروا هالناس يخربطوا مخه، كل واحد يروح اوديك على الشيخ الفلاني. ايوه وهذا يصير يدجل عليه، واخر كلام انه واحد من المشايخ قال انه اللي صارت الفلوس هو شيخ ولكنه قادري. اي نعم. فانا قلت له على كل بلغت ابو هيثم، قلت له طب شو رايك نوصل حياك الدكتور عادل موسى صاحب لنا لعله انه مثلا يفيدك في شيء، لانه استاذ تخربط كثير وانا خايف على هذا الرجل انه يعني مستعد يعمل اي شيء مقابل انه يحضر المال. فنحن الان يعني بدنا نشوف الدكتور عادل. عمل شغلات بسيطه الدكتور عادل، قال اذا بتستفتي الشيخ انا بكمل طريقي، والطريق هي بس انا بنوم اي شخص منكم بتلبيسه الجن، ومن ثم ان شاء الله بكتشف باذن الله بكتشف السارق. فهل يجوز هذا يا شيخنا؟ هذه وسائل غير شرعية. نعم. ولا يمكن الاطلاع على الغيب بهذه الطرق المبتدعة، ومن الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

له تذكر لما كنت تقول كذا وكذا وقال لك يا فلان ارضى بقضاء الله وقدره فذلك خير له. فلعله الأخ هذا يعتبر أولا بما ذكرنا من أمر الشرع الديني وهو الرضا بما كتب الله له، والأمر الثاني أنه هذا اليوم خلي ينظر هيك نظرة عامة، هل أكثر الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا طيعين مرضين الوالدين والأكثرهم عاقين وناشزين ونحو ذلك؟ هذا ما عندي، وسلام الله عليك وعليهم. عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. كلهم بخير الحمد لله. الحمد لله. وشو صار معكم؟ والله يا شيخي يعني مثل ما بيحكوها عندنا في الأردن حطت إيدك. إيه؟ أي نعم. أعانكم الله. الله يبارك فيك شيخي. نعم. عندنا هنا أخونا أيمن من أهل إربد اللي اجتمع فيه من مدة. نعم. بدي أسألك سؤال تسمح له؟ أستاذي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أسألك عن سند هذا الحديث. وهو حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا إسحاق بن سويد، حدثنا يحيى بن يعمر. مين؟ حدثنا يحيى بن يعمر. إسحاق بقول لك. إسحاق مين؟ ابن سويد. ها؟ سويد. ابن سويد. سويد. ايه. ارجو المعذرة. ايه. عن يحيى ابن يعمر عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: اتؤمن بما نؤمن به؟ قال: بلى. قال: فأسوة ما لك بنا، رجاله ثقات كلهم الا مؤمل هذا. مؤمل الا مؤمل هذا. ابن اسماعيل. نعم. هذا ففيه كلام. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قل قال أحدهم: فلعله حديث حسن إن شاء الله. فما رأيكم؟ تكون واضحة. الحديث إسناده ضعيف. نعم. لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده. وما علته؟ هو مؤمل هذا. نعم. طب أستاذي، توثيق ابن معين قال عنه ثقة، ما يؤخذ به؟ ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟ نعم. أولى طبعا. طبعا. جزاك الله خيرا. آلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.